إلى ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يدفع عن الإنسان ويصل له بالسبل التي من خلالها يدفع عنه هذا العذاب. أعوذ بك من عذاب القبر، إن فيها إثبات أيضا لعذاب القبر، وفي رد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر. فهنا يقول أعوذ بك من عذاب القبر، يبقى فيها الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وإنما عدم تقصير الإنسان في أخذ بالأسباب التي يكتب له من خلالها النجاة، يبقى أخذ بكل سبب يدفع عنه ذلك العذاب سواء كان في القبر أو في الآخرة. وبالتالي نقول ولكن قلب هذا الإنسان يعلق بربه سبحانه وتعالى، وأيضا الإنسان لابد أن يواظب ويستديم على اللجوء إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يعتمد ولا يركن إلى تلك الأسباب. قلنا مهما كانت طاعة هذا الإنسان لربه سبحانه وتعالى فإياك أن تركن إلى ذلك، ولكن لا يركن إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله تعالى هو الذي يصرف هذه القلوب، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحمي ويدفع الإنسان هذا البلاء وتلك الفتن. أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، كما قال وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم فشر غائب منتظر، فتنة المسيح الدجال نقول من أشد الفتن على الناس، من أشد الفتن على الناس. وأيضا حتى نعلم عظم هذه الفتنة، ما من نبي إلا وكان قد أنظر قومه الدجال، ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وكان ينذر قومه الدجال. ونقول شر غائب منتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فتنة عظيمة، وأن فتنة عظيمة، وأن الرجل قد ينظر في نفسه ويظن في نفسه الإيمان، وبالتالي لما يتعرض لفتنة الدجال عند ذلك يكون من أتباعه. وأن فتنة عظيمة وفتنة شديدة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان دوما يذكر أنه ما من نبي إلا وأنظر قومه الدجال، فشر غائب منتظر. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذا تعميم بعد تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص، فتنة المحيا والممات، قلنا أي فتنة يتعرض لها الإنسان في حياته، وكذلك أي فتنة يتعرض لها الإنسان من بعد موته، منها عذاب القبر، منها فتنة أيضا عذاب جهنم، كل دي طبعا فتن تكون بعد الممات. وبالتالي الإنسان يقول أعوذ بك من فتنة المحيا، أي فتنة يتعرض لها في محيا، وكذلك أيضا فتنة الممات أيضا تتمثل في عذاب القبر أو غير ذلك. فكان هذا التعميم بعد التخصيص، هذا التعميم بعد التخصيص، فهذه كلمة جامعة، وتسأل يلجأ لربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. يبقى كل فتنة ممكن يتعرض لها الإنسان، كل فتنة يتعرض لها الإنسان. ثم ذكر على ذلك رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأولئك الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. يبقى الغنى فتنة والفقر أيضا فتنة، يبقى أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وإحنا في أحيان كثيرة نتصور أن الفتنة دي يعني شيء، يعني نقول شيء مثلا على النظرة قد يمر بالإنسان، نقول لا، حياة الإنسان كلها عبارة أنه يتعرض إلى فتن كثيرة، وأن هذه فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة الولد، فتنة الزوجة، وهكذا كل فتنة كثيرة. فجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يبقى على ذلك نقول الفتن التي تتعرض لها الإنسان هي فتن كثيرة في حياته، منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ وفي شر الغنى والفقر، فكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأولئك الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. قال كان يتعوذ من فتنة النار، قال فتنة تؤدي إلى النار، فتنة تؤدي إلى النار. قال إذا كان يتعوذ من فتنة النار أي أي فتنة تؤدي إلى النار ومن عذاب النار، إذا يدفع عنه ذلك الأمر، وألا نكون من أهل الكفر والإلحاد الذين يعذبون في النار ويخلدون فيها. وأعوذ بك من شر الغنى والفقر، يبقى الغنى فتنة وكذلك الفقر فتنة، الغنى فتنة والفقر فتنة. قلنا الغنى قد يدفع الإنسان إلى الاستعظام على خلق الله تبارك وتعالى، يدفعه إلى البطر، يدفعه إلى الكبر، وكذلك أيضا الغنى فتنة، قد قد ينشغل الإنسان بماله عن طلب الآخرة، قد ينشغل الإنسان بماله عن طلب الآخرة، عن طلب الآخرة. كلا إن الإنسان لا يضع أن رآه الكرمة. يبقى من الإنسان كده ينشغل بهذا المال عن طلب الدرجات العلى عند رب سبحانه وتعالى، ينشغل بدنيا عن طلب الآخرة. وأن بالإضافة إن الإنسان ممكن مع الغنى فيتعاظم على الفقير، وبالتالي عنده بطر وكبر، فنقول سبب ذلك هو هذا المال. وكذلك أيضا نقول الفقر فتنة، وأن هذا الفقر قد يدفع الإنسان إلى الحقد على الغني وإلى الحسد، حسد الغني. بالإضافة أيضا أن الفقر قد يدفع هذا الإنسان ينشغل بتحصيل الذات في الدنيا عن طلب الآخرة، فهي فتنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بربي سبحانه وتعالى من شر الغنى ومن شر الفقر، وكان دوما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارجع رزق آل محمدا قوتا، أي أنه هو كفافا، اللهم اجعل قوت آل محمدا كفافا، يعني أقول كده يسد الحاجة، يبقى ما يكونش عنده فضلة يعني ينشغل بها. وكذلك نقول يعني كفى نفسه بحيث أنه هو يعني لا يطلب المزيد من ذلك الأمر. يبقى ليس بالقلة عشان نقول ينفق أوقات التحصيل يعني الزاد اللي هو يريده، ولا أساسا نكون من الشيء الذي يزال عن الحاجة، لكن بقدر الحاجة عشان ما ينشغلش. القلة تشغل الإنسان والكثرة تشغل الإنسان، يبقى قلة الزاد تشغل الإنسان وكثر ذلك الزاد أيضا تشغل ذلك الإنسان. وبالتالي كان يعني كما قال قد أفلح من هدي الإسلام ورزق كفافا، يبقى نقول يعني على قد الحاجة، يبقى نقول كل ما يحتاج إليه من حاجات التي يحتاج إليها الإنسان، فعلى ذلك كانت تتوافر دون أن يكون هناك قلة ولا زيادة. قلنا القلة تدفعه أنه يبذل الوقت الكثير لكي يحصل يعني ما يفوت منها، والكثرة قد ينشغل بها، فهذه شر فتنة الغنى وكذلك الفقر. يبقى الفقر فتنة والغنى فتنة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الفقر يدفع الإنسان إلى الحقد على الأغنياء أو حسد الأغنياء، أو أنه قد ينشغل بطلب الزاد المطلوب فينشغل بذلك في صرف هذه الأوقات في دنيا دون أن يطلب من خلالها الآخرة. يبقى مشغلة، الغنى مشغلة والفقر مشغلة، الغنى مشغلة والفقر مشغلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بربي سبحانه وتعالى من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. يبقى نقول مش شرط أن الغني هيبقى عنده بطر أو عنده كبر أو استعظام على الناس، لكن ده الغالب، هذا هو الغالب. لكن لما نقول إنسان غني ودين لربي سبحانه وتعالى، نقول عند ذلك كما قالت الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدستور بالأجور، ذهب أهل الدستور بالأجور. يبقى هؤلاء أنهم كانوا ينفقون ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير، كانوا ينفقون ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير، فذهب أهل الدستور بالأجور. يبقى نقول هذا غني ولكن ينفق ذلك المال في القربات وفي طاعة ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول هؤلاء قلة، لكن الأكثرية على الانشغال بذلك المال أو أنهم يتعظمون على خلق الله تبارك وتعالى بما نحاهم من ذلك المال، فيبقى من شر فتنة الغنى. يبقى نقول يبقى هذا المال الله تبارك وتعالى منحه الإنسان لكي يكون باب من أبواب القربة إلى الله تبارك وتعالى، ينفق هذا المال في كل سبيل من سبل الخير، وأنفقه في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، أعوذ بك من أظلم من أن أظلم أو أظلم. كان يتعوذ بهذه الكلمات كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويعوذ بك من أن تظلم أو تظلم. كذلك أيضا هذه فتنة، هذه فتنة، فأعوذ بك من القلة أو القلة في أبواب البر في أعلى الناس حيث يستفزونه ويخبرون من شأنه، فأعوذ بك من القلة ويكون قليل الطرف على أبواب الخير وأبواب البر، ومن الذل أيضا أن يكون ذليلا يطيع يكون عنده مال فيطمئن عند ذلك على رزقه، فلا يطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى. ليطمئن انه عنده ما يكفيه. فعند ذلك هذا ما يبقى من الابواب اللي هو وكان الانسان يقوم بغلطيه على نفسه، فلا يطلب سعه الرزق من ربي سبحانه وتعالى، او بينسى، قلنا لانه عنده السبب هو بيطلب المال عشان يعني يستعمله في حاجاته، نقول عنده المال، فعند ذلك هذا باب وكان الانسان يقوم بغلطه على نفسه. فنجد ان هو توكله على الله تبارك وتعالى طلب هذا الرزق من ربي سبحانه وتعالى، هو عنده الرزق هو في ظنه. فنقول ان السبب ينسي الانسان ان يلجا الى ربي سبحانه وتعالى، يبقى السبب قد ينسي الانسان ان يلجا الى ربي سبحانه وتعالى. فنقول بالضبط كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول اللهم انا اعوذ بك من زوال نعمتي، اللي هو زوال نعمه الاسلام نعمه الدين. لكن احنا يعني صباحا مساء ما زلنا يعني نقول في هذا على هذا الدين، فبننسى اساسا ان احنا ندعو رب سبحانه وتعالى ان نثبت على ذلك الدين، او بندعو الله تبارك وتعالى الا يزيل عنا تلك النعمه، كان احنا يعني انا مسلم فعلى ذلك سنموت على الاسلام، وكان قلوب العباد ليست بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، وكاننا لم نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان المرء ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصبح عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يبقى بنطمئن تماما، احنا بنطمئن لاحوالنا، ما بنفتكرش ابدا ان دي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ان دي نعمه متجدده، يعني هذه نعمه لابد ان احنا نشعر انها نعمه متجدده، نعمه متجدده. فهذه نعمه متجدده ازاي نستشعرها؟ يبقى بطلب العبد من ربنا سبحانه وتعالى ان يثبت على ذلك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا. ملوش الله احنا خلاص على الهدايه كده يبقى بيستجدوا من الافعال الصالحه فقط، لا، ده نقول اشد خوف هؤلاء ان تزال منهم تلك النعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول وكان يكثر من ذلك الدعاء صلى الله عليه وسلم. قلنا كلها تعليم للامه، وان الانسان كيف يرى النعم؟ ازاي نرى النعم؟ يبقى اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. نقول ايه النعم اللي هي ممكن تزول او يعني تمحى من عن من هذا الانسان؟ يبقى احنا ما بنشوفش هذه النعمه، نعمه الاسلام، نعمه الشريعه، نعمه القران، نعمه الايمان، نعمه السنه، يبقى دي كلها نعم، كلها نعم. لكن ان في الانسان النعمه ينسي الانسان ان يطلب من ربه سبحانه وتعالى ويتعوذ من ربه سبحانه وتعالى من عدم زوال تلك النعم. لكن هي نعم، نقول يا دار الاسلام ده نعمه، نعمه عظيمه من ربه سبحانه وتعالى. طب القران، طب الايمان، طب السنه، طب الصلاه، الصيام، اي طاعه بقى من الطاعات، نعمه الزوجه، نعمه المال، نعمه الولد، نعمه كذا، قلنا نعم، نعمه الصحه، نعمه الفراغ، دي كلها نعم، نعم. يا دار كذا ما تذكرها، يعني نقول قلما تذكر الانسان ذلك الامر. قلنا ليه؟ لان ان في الانسان الشيء، ان في الانسان، فبنحتاج ان احنا نجدد. يبقى عندنا كده نقول امر التجديد، دايما نجدد كده، وكاني في كل يوم صباحا مساء نقرا نعم ربي سبحانه وتعالى، اذكر نفسي بنعم ربي سبحانه وتعالى. يبقى هذه نعمه من نعم ربي سبحانه وتعالى. نعمه من نعم ربي سبحانه وتعالى ان الله تعالى جعلنا ممن يقرا في كتابه ويتعلم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقرا ولكن لا يقرا لا في كتاب ربي ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدي نعمه من نعم ربي سبحانه وتعالى. الله تعالى لم يصرف قلب ذلك الانسان الى غير الكتاب ولا السنه. فتخيل كده بيقرا مجلات، بيقرا قصص من هذه القصص. نقول على ذلك ولكن الله تعالى لم يحول قلبك حتى تقرا كما يقرؤون، ولكن نقول انك ما زلت تستمر في قراءه القران، ما زلت تستمر في قراءه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يحول وجه ذلك الانسان لا عن كتابه ولا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا توفيق من الرب ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى، اصطفاء من ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول الف الانسان للشيء لا يجعله يرى ذلك الامر، له شرع. النعم عندنا لما يكون في نعمه منشاه جديده نراها كانها نعمه، اما النعم اللي احنا الفناها فعند ذلك قلما من يرى انها نعمه. فعشان كده دائما بنحتاج الى التجديد، التفكير، يبقى نجدد النعمه، يبقى كل كده لحظه يبقى انظر انك ما زلت على الاسلام، انظر ما زلت بتقرا في القران، ما زلت ايضا تقرا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلت ثابتا على السنه، ما زلت ثابتا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال قلبك يعني يتجه الى الطاعات. الدنيا ولا نعلم بما يختم لنا، فلذلك مزيد من الطاعات ومزيد أيضا من تعرف الإنسان على ربي سبحانه وتعالى وعلى نعمه، وأن هذا أولى وأحرى حتى يكون الإنسان في مقام الشاكر لربي سبحانه وتعالى على نعمته. فاللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. قال نعمة الإسلام والإيمان وتحويل عافيتك. قال انتقالها من السمع والبصر وسائر الأعضاء. قال من السمع والبصر وسائر الأعضاء سر العافية وتحول العافية، يعني نحن في عافية. وبالتالي قال إن زوال النعمة، قال زوال النعمة ذهب النعمة من غير بدل، تحول العافية الدار الصحة بالمرض والغنى بالفقر. يبقى قال وتحول عافيتك، يبقى نقول هذه عافية سر الله العافية، نقول في السمع في البصر في سائر الأعضاء ما زلت معافى في هذه الأعضاء، ما زلت معافى لم يكن هناك عطف في أي عضو من هذه الأعضاء. وفجأت نقمتك، وفجأت نقمتك قال بمعنى البغتة، يبقى نقول بتأتي بغتة على الإنسان وجميع سقطه. يبقى نقول ده أساسا يعني جميع الإنسان يدعو ويستعذ من ربي سبحانه وتعالى من جميع أي شيء يغضب ربي سبحانه وتعالى أو يسبب ذلك السخط على الإنسان، يبقى وجميع سخطه. يبقى نقول لما ننظر كده دي كلها كلمات جامعة، كلمات جامعة، بس محتاج الإنسان كده يعني يعيد تطبيق النظر في هذه الكلمات وفيما تحتويه وما تشتمل عليه من معاني. احنا بنحتاج كده نحن نجدد النظر دايما. يبقى نقول والله لما ننظر إلى هذا الدعاء ننظر ليه كثيرا، وكذلك ننظر إلى المحتوى الداخلي لكل لفظة من هذه الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. تمكث كده قليلا تتذكر نعم رب سبحانه وتعالى. انظر كده لو تحول هذا الإنسان أو زالت تلك النعمة، لو زالت نعمة الإسلام عنك، لو زالت نعمة القرآن عنك، لو زالت نعمة السنة، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة، نقول دي نعم. فعلى ذلك تخيل كده نقول نعمة زالت من تلك النعم، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يبقى على ذلك نقول نجدد، يبقى ده تجديد دائما. قلنا حتى يعني نتعرف على فضل الله عز وجل علينا وعلى إحسان الرب سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى أحسن إليك فتحسن في عبادة ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما أجي أقول كده اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل دي نعم رب سبحانه وتعالى، كل دي نعم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى لو تحول الإنسان قلنا بدل ما يردد القرآن بدأ يردد الأغاني، بدل ما يردد الأذكار بدأ يردد الكلمات الماجنة. يبقى على ذلك نقول نحن في نعمة ونحن في عافية، في عافية، ونقول هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا، وده من إحسان ربي إلينا، وده من إنعام ربي سبحانه وتعالى علينا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وتحول عافيتك، يبقى تحول العافية، نقول يبقى عطب يصاب في أي عضو أو يصيب أي عضو من الأعضاء، وفجأة نقمتك وجميع صفاتك. يبقى أي شيء كده يسبب سخط الرب سبحانه وتعالى علينا احنا بندعو الرب سبحانه وتعالى ان هو يجنبنا ذلك الشيء، يجنب. لكن نقول لما نيجي ندعو يبقى نقول جميع السخط احنا بندعو الرب سبحانه وتعالى، اللهم اني اعوذ بك من جميع سخطي. يبقى انت تشوف السخط فين، سخط الرب سبحانه، ايه الاسباب اللي تسبب سخط الرب سبحانه وتعالى، يبقى انا باخذ بيها ابعدها تماما ومع ذلك ادعو ربي سبحانه وتعالى. ودايما كده ننتبه ان الدعاء يبقى معناه انك انت لا تقصر في الاسباب المطلوبة منك، أي سبب مطلوب مننا إحنا بناخذ ذلك السبب، لكن نكلف ذلك بالدعاء واللجوء للرب سبحانه وتعالى. يبقى لا نعتمد على الأسباب، لكن نأخذ بالأسباب وبالتالي ندعو ربي سبحانه وتعالى. غير لما الإنسان يدعو ومقصر بأخذ الأسباب، يبقى نقول حاله حال اللاعب، حاله حال اللاعب. يبقى نقول إن هو بيدعو، يعني زي ما الإنسان يدعو كده بالنصر والتمكين، ونقول أبعد ما يكون عن شرع ربي سبحانه وتعالى. نقول لا، مطلوب انك انت تاخذ بالاسباب المشروعه، وبعد ذلك نقول ان القلب لا يعتمد عليها، لا يعتمد، ولكن القلب يكون معتمد على ربي سبحانه وتعالى، لا يقل الا الى ربي سبحانه وتعالى. لكن مع عدم تقصير الانسان في اخذ بالاسباب، نقول وقنا عذاب النار، يبقى نقول الانسان كده يطلب هذا الدعاء بحرقه من ربي سبحانه وتعالى، وقنا عذاب النار، يبقى يطلبه كده بنوع من انواع الفزع والخوف، لكن ابتداء فعلا اخذ بكل سبب يدفع عنه النار، يدفع عنه عذاب النار. نقول أي حاجة تسبب كده ممكن يعذب بها الإنسان حاول يدفعها تماما، ولكن ما نقولش إننا نطمئن عند ذلك. نقول الله يعني نفعل الطاعات ونمتنع المعصية وندفع ندفع أي نوع من نوع الشرور، عند ذلك نبقى لا نبقى إلى ذلك، نبقى لأننا لا نعلم إن كانت هذه مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى أم لا. كل المسألة أن أنا أرجي ربي سبحانه وتعالى وألحي في الدعاء، ألحي في الدعاء. قلنا يبقى عشان وقنا عذاب النار نعلم أنه لا ينجي من النار إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا يدفع عنا ذلك البلاء والسوء إلا الرب سبحانه وتعالى. فلا نعتمد على ما عندنا من العلم أو ما نفعل بالأفعال ونركض إليها، نقول لا. وكذلك لا ندعو وإحنا تركين الأسباب، لكن نقول يبقى دي يعني منظومة متكاملة، الأخذ بالأسباب واللجوء للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. فقال: اللهم إني أعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. قال المصنف قال المحقق أنها ضعيفة، أنها ضعيفة. وقال: اللهم إني أعوذ بك من الشقاء، أي من مخالفة الحق، أي من مخالفة الحق، ومن النفاق. وأن طبعا ده يعني معلوم أن المنافق في الدرك الأسفل من النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا الإنسان يعني يخاف على نفسه من النفاق، لا يخاف إلا مؤمن. قال الحسن البصري رحمه الله يتكلم عن النفاق كده، قال: لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق. المنافق كده يأمن النفاق على نفسه، لكن المؤمن يخاف على نفسه النفاق. ولذلك كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، كل منهم يخشى على نفسه. فمنهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، هذه حال الصحابة وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. فمنهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. ولذلك كما قال الطارق بن حسن البصري رحمه الله قال: لا يخاف إلا المؤمن، المؤمن بيخاف على نفسه من النفاق. وكذلك لا يأمن إلا المنافق، المنافق كده يأمن على نفسه تماما النفاق، يأمن على نفسه تماما النفاق. ولكن نقول المؤمن يخاف على نفسه النفاق، أن يكون منافق لا يعلم، ولأن الإنسان يستطيع أن يحكم على نفسه أنه قد أخلص لرب سبحانه وتعالى. إخلاص نقول دي أساسا من الذي يستطيع أن يكون مزكيا لنفسه ويقول أنه قد فعل ذلك العمل فعلا إخلاصا لله، نقول هذا حكم رب سبحانه وتعالى علينا. لكن لا يستطيع الإنسان، لو إحنا بنجتهد كل ما في المسألة إن أنا بحاول أجتهد إن أنا العمل ده يكون بكليات لرب سبحانه وتعالى، لكن ممكن يكون في شائبة، في شائبة نحن نعلمها. فعلى ذلك يبقى نقول مفاد ذلك الأمر، رد ذلك الأمر إلى رب سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يكون مزكيا لنفسه ونقول إنه فعلا هذا مخلص، ما الذي قال ذلك؟ نقول يعني ده حكم الرب سبحانه وتعالى، هذا حكم الرب سبحانه وتعالى. فمين يقدر يأمن النفاق؟ ومن الذي يأمن النفاق؟ الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأمنون ذلك الأمر، كل منهم كان يخشى على نفسه من هذا الباب وذلك الجانب. قلنا خاصة وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى في الظن بتاعه كده في معاييره أنه أحسن الصنع، ولكن هذا في ضلال كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فدي آية من آيات المفزعة للعلماء، يعني مش نقول مفزعة للناس، دي آية مفزعة للعلماء، يعني كان العلماء يفزعون من تلك الآية. يعني كان أحدهم يخاف على نفسه أنه إذا أتى عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يكون ممن يعني يظن في نفسه أنه أحسن الصنع، هو يعني في ضلال مبين. قلنا يبقى دي آية مفزعة، لا يستطيع الإنسان بعدها أن يحكم على ما يفعل. كل ما بنسأل نحن بنجتهد، يعني أنا بجتهد إن أنا أخلص هذا العمل لربي سبحانه وتعالى يكون صوابا، وفعلا بحاول يعني بجهد بليغ أن يكون إقبالي على ربي سبحانه وتعالى عند إتمامي. لكن مع ذلك يستطيع الإنسان أن يحكم أنه يعني كان مخلصا لربي سبحانه وتعالى، لكن نحن بنجتهد وأن حتى نقترب من ذلك أو نفرد هذا الدين لله تبارك وتعالى. وكان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق بصفة عامة. وسوء الأخلاق طبعا حسن الخلق من الإيمان، حسن الخلق من الإيمان، ويعني أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان بعد الإيمان هو حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم الكلام دي جميعا، يبقى اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. يبقى الأخلاق السيئة، أي خلق من الأخلاق السيئة كان يتعوذ بها، يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. لما كان يتعوذ من ذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قلنا اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، قلنا لأنه هيشغل الإنسان، يعني يشغل الإنسان عن القيام بوظائف تلك العبادة. نقول هينشغل، يعني كما بينا من شر فتنة الفقر، فالفقر هينشغل الإنسان، يبقى محتاج لاحتياجات، فماذا يفعل؟ يبقى يقوم بإنفاق ذلك الوقت في تحصيل تلك الحاجات. فقد انشغل وصرف هذه الأوقات، قلنا بدأ من أن يصرفها في طاعة ربه سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا كان يتعوذ من الجوع، قلنا الجوع مشغلة، مشغلة، قلنا يفطر الإنسان ممكن هو جائع كده يستطيع أن يتمم العبادات أو يقوم بهذه الوظائف؟ لا. يبقى وكما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو في حال داء الجوع الشديد أو مدافعة النخوتين الإنسان لا يقوى على الصلاة، نقول على إتمام الطعام، إلا وكان نوع من أنواع الخلل فيها. فالجوع ده يبقى مشغلة، ما ينفعش الإنسان هو يكون خاشع في الصلاة، أقل ما فيها حتى في الصلاة مش ممكن تحقق الخشوع أبدا، انشغال الإنسان، انشغال الإنسان، يبقى لا صلاة بحضر الطعام. ليه الكلام دوت؟ قلنا لأن ذهن الإنسان متشغل، شهوة الإنسان نقول على ذلك يحاول أن يتم الصلاة، قلنا لأن شهوة الإنسان مقبل على ذلك الطعام، قلنا الطعام في نقول بتشهية النفوس، بعد ذلك نقول يعني هو ممكن يتحمل. يعني هو ليس لم يصل بعد درجة الجوع، ولكن نقول يعني هذا الطعام قلنا طعام الشهي، فبيشتهي الإنسان منشغل به، قلنا رغم أنه مش وصل لدرجة الجوع، فعلى ذلك نقول ده بينشغل بهذا الطعام لو كان بيشتهيه، وبالتالي لا صلاة حل الطعام. قلنا ليه؟ لأن أهلها مشوشة لخشوع الإنسان، هذه من المشوشات التي تشوش بها على الإنسان في صلاته، تشوش الخشوع. فنتخيل إذا ما الجوع يعمل إيه؟ نقول الجوع عند ذلك لا يقوى الإنسان، لا يقوى أبدا على أن يؤدي هذه العبادات بصورة تامة أو بصورة صحيحة، ولكن هينشغل بهذا الجوع فيخل طبعا بوظائف العبادات. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، نقول هذه الأخلاقيات الذميمة، يعني هذه الأخلاقيات الخيانة، وبالتالي المؤمن لا يعرف بالخيانة، المؤمن يعرف بالأمانة. قلنا الخيانة طبعا يعني نقول الله يخون صديقه ويقول كده، لا الشرط خيانة الإنسان لنفسه، خيانة الإنسان لنفسه. على ذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لتقولوا الله ورسوله وتقولوا أمانتكم، نقول ربنا سبحانه وتعالى حمل الإنسان أمانة ذلك الدين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى نجد دي هذه أمانة، يبقى أمانة التكاليف الشرعية ضيعنا ولا لا؟ الصلاة دي أمانة ضيعناها ولا حفظناها؟ وكذلك كل عبادة من عبادات ربنا سبحانه وتعالى أمر بها العباد، يبقى أنت الآن مكلف بحمل هذه الأمانة، يا ترى خدنا بالأمانة ولا ضيعنا الأمانة ولا حفظنا ذلك؟ لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة. طب كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله، يبقى ده تضيع أمانهم، يبقى إزاي نضيع الأمانة؟ يبقى تضيع الأمانة إذا وصل ذلك الأمر إلى غير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ضاعت الأمانة يبقى فتنتظر الساعة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه العلاقة النسيقة النسيقة بين الأمانة والإيمان، بين الأمانة والإيمان. قلنا رفعة الأمانة يرفع بقدرها ذلك الإيمان، ورفع الإيمان يرفع بقدرها أيضا الأمانة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، إن أول ما أنزل الله الغفلة. يبقى بين كده ان مع الغفلة يرفع الإمام، بيرفع ازاي؟ عن طريق الغفلة، عن طريق الغفلة. لما يرفع عن طريق الغفلة ينام رجل نوما يظل أثرها كأثر الوقت، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هذه الأمانة ترفع، المقصود منها بترفع عن طريق الغفلة، عن طريق الغفلة. فيبقى لابد ان احنا من صيانة ورعاية الأمانة. المؤمن لا يعرف بالخيانة، لا يعرف بالخيانة. وانا حتى لو كان بيخون نفسه، يبقى ما ينفعش ان انت تخون نفسك ابدا، فانت محمد بأمانة فتكون ابدا قائنا لها. نعرف ان هو مش يخون حد، والله ده مال هيخون به واحد او غير ذلك، او هذه الخيانة للتعارف بين الناس. لا، ده هو اساسا انت خنت النفس عن طريق تحمل انسان هذه التكاليف الشرعية، وبالتالي خان هذه الامانة التي وكله بها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إن عرضنا الأمانة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله ورسوله تقولوا أمانتكم، فإنها بئس البطانة. نقول يعني هذه خصلة يعني باطنة، هذه خصلة باطنة، بئس طبعا الخصال السيئة. يبقى أنك أنت أن تكون خائنا ولست بأمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة كان يعرف بأنه الصادق الأمين، يبقى كان مشهور بين الناس من القوم. قلنا في جاليه قرن الاسلام انه هو الصادق الامين، فلذلك قال المؤمن لا يكذب، يعني لا يكذب ولا يخون. يبقى المؤمن ليس بالكذاب ولا الخائن، المؤمن صادق امين. يبقى دي من اهم الخصال الجامعه، ان تحرص ان تكون صادقا وان تكون امينا. يبقى الصدق والامانه، وان دي اساسا اخلاقيات اساسيه اصوليه، ما ينفعش ابدا نفك عن احدهما، لا تعرف بالكذب ولا تعرف بالخيانة. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، هذه الأمور أربعة: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الأمور، هذه علم ما ينفعش ينتفعش به الإنسان، وقلب غير خاشع، ونفس لا تشبع، وأيضا دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له، دعاء لا يستجاب له. فكان يتعوذ من هذه الأربعة. نحن نسمح ولا من ندعو يطمن الإنسان كده ولا أدى الواجب العلي، لكن يا ترى هل انت بتخشى على نفسك ان هذا الدعاء لا يسمع، لا يستجاب له؟ طبعا ما فيش شك ان ما في عوائق عدم الاستجابه، لكن احنا بندعو دون النظر الى العوائق التي تمنع من استجابه هذا الدعاء. ولذلك كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاربع. ونرجع على كلام الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه، اكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.